بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم يوم السبت الرابع عشر من شهر المحرم للعام 38 بعد 400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ مستعينين بالله جل وعلا في شرح كتاب البيوع من كتاب تمام المنة، وهذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي على طلبة العلم أن يهتموا بدراستها، وكذلك أيضا عامة الناس ينبغي أن يهتموا بدراسة هذا الباب، لأن المعاملة بالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك من المعاملات المالية بين الناس لا ينفك عنها أحد، فمصالح العباد في تجارتهم تتوقف على ذلك، فينبغي على كل مسلم أن يكون ملما بهذا الباب أو بأساسيات هذا الباب، ولا سيما أنه باب يتعلق بمعرفة الحلال والحرام من المعاملات، ومن المعاملات المحرمة الربا الذي فشى وانتشر في هذه الأيام، وأصبحنا في زمان من لم يصب فيه الربا أصابه غباره، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم، بل يجب عليه، أن يتبصر في دينه وأن يعلم الحلال والحرام في هذا الباب. نبدأ في كتاب البيوع. قال كتاب البيوع، كتاب البيوع، وفي بعض الكتب الأخرى يقول كتاب البيع، يعني أحيانا يقول كتاب البيوع وأحيانا كتاب البيع. والبيع مصدر، مصدر باع يبيع بيعا، ولا يجمع المصدر، يعني المصدر لا يجمع، لكن لماذا قال الفقهاء كتاب البيوع؟ لماذا جمعوه؟ والجواب أنهم جمعوه نظرا لاختلاف أنواعه. البيوع متعددة، أنواع كثيرة من البيوع، هناك بيوع جائزة صحيحة، هناك بيوع محرمة لذاتها، محرمة لعدم نفع السلعة، محرمة لأن الشارع حرمها، وهكذا. فنظرا لاختلاف أنواع البيوع قال الفقهاء كتاب البيوع، ويجوز أن نقول كتاب يا شيخ سيد البيع، كتاب الإيه؟ البيع كمصدر. معنى البيع، قال البيع لغة المبادلة أو تمليك مال بالتراضي، لا تمليك مال بمال، تمليك مال بمال. أسف منها حوالي شموس. البيع لغة قال المبادلة، مبادلة شيء بشيء، إما مبادلة سلعة بسلعة، بيع لي هذا الكتاب بهذا الكتاب، بيع لي هذه السيارة بهذه السيارة، نبدل سيارة بسيارة، أنت تبيع لي سيارتك وأنا أبيع لك سيارتي، اسمها إيه؟ مبادلة، اسمها إيه؟ مبادلة، خلاص كده مبادلة. أو مبادلة سلعة بمال، بعتك هذا الكتاب ب20 جنيها، يبقى احنا عملنا دلوقتي تبادلنا شيئا، انا اعطيتك السلعه وانت اعطيتني الايه؟ المال. يبقى اذا المبادله في البيع هي اما مبادله سلعه بسلعه، واما مبادله ايه يا جماعه؟ سلعه بمال. ايه؟ سلعه بسلعه ومال مال بمال، دي تسمى الصرف اللي هي صرف العملات، ويدخل في البيع الجائز، يعني يدخل في البيع، يعني صرف العملة بالعملة، جنيه دولار ريال جنيه، هذا جائز بس له ضوابط، صرف العملة له ضوابط ستأتينا بالتفصيل، واضح؟ وإذا بدلت السلعة مع السلعة يجوز أن تزيد الفرق إذا لم يكن هناك مانع في الشرع كالبيوع الربوية كما سيأتينا في باب في مسألة الذهب بالذهب مثلا. فهنا يشترط البيع والقبض ثم الشراء. لكن مثلا خذ هذا التليفون، أبيعك تليفوني بتليفونك، والفرق بينهما 500 جنيه، جائز أم غير جائز؟ جائز لا بأس. يبقى أنت هنا بدلت سلعة بسلعة ودفعت الفرق بينهما، هذا بيع صحيح لا بأس به، إلا إذا كان هناك مانع يمنع كبيع الذهب بالذهب، لأنه ورد في النصوص. وكذلك العملة بالعملة يشترط فيها التقابض كما سأتين. يعني مش عايزين برضو نسبة الأحداث، يعني برضو لأن باب البيع واسع كبير، ما ينفعش أن كل واحد يجي في دماغه مسألة هنقول لا. ليه؟ لأن كل ده يجي في أبواب مستقلة. احنا الوقت هنمشي في البيع خطوة خطوة، لأن دي من الأبواب المهمة وأبواب يعني صعبة وسهلة في نفس الوقت. فإذا البيع مبادلة، وكلمة مبادلة في اللغة مفاعلة، زي مقاتلة زي مشاتمة، خلاص. فمقاتلة أو مبادلة تستوجب إيه؟ طرفين، تستوجب طرفين. يبقى في طرفين في البيع اللي هم البيع والايه والمشتري. يبقى اذا البيع هو مبادله اي مفاعله يحتاج الى طرفين، بائع ومشتري، وكل واحد له ضوابطه وله شروطه. هنعرف شروط البائع، شروط المشتري، شروط العقد، عقد البيع نفسه، شروط السلعه اللي بتتباع تشترى، كل حاجة من دي لها شروط. قال وهو ولغة أيضا نزود بعد الكلمة دي مش موجودة، وهو أخذ شيء وإعطاء شيء. يعني البيع برضو ممكن نعرفه في اللغة نقول إيه أخذ شيء وإعطاء إيه شيء، أخذ السلعة وإعطاء الثمن، أخذ السلعة وإعطاء سلعة إيه مكانها. واضح الكلام؟ يبقى دي ايه؟ أخذ شيء بشيء. واشتق البيع من الباع، كلمة بيع مشتقة من الباع. عارفين الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. باعا، الباع هو فرد الذراعين معا، دي لوحده اسمه الذراع، خلاص كده يبقى ايه باع. فسمي البيع بيعا لان كلا من البائع والمشتري يمد باعه، فالبائع يمد باعه ليعطي السلعه، والمشتري يمد باعه ليعطي الايه الثمن. دي بالنسبه للتقصير اللغوي لمعنى يا جماعه معنى البيع. خلاصته أن البيع مبادلة وتمليك شيء مال بمال. وشرعا تمليك مال بمال بالتراضي، تمليك مال بمال بالإيه بالتراضي، ليخرج الغصب. واحد غصب حاجة من واحد غصب عنه، هذا ليس بيعا، هذا يسمى غصبا. البيع يكون بالإيه؟ ها؟ بالتراضي، لتحصل البركة في البيع. وقال ابن مفلح تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد، مكتوبة في الكتاب على التأييد، على التأبيد مكتوبة خطأ، على التأبيد بعوض مالي غير ربا ولا قرض. دي كلام الفقهاء بقى في الكتب القديمة، وده هنفصصها حتة حتة. ابن مفلح بيقول إيه؟ تمليك عين مالية، أو تقول أنت معاوضة زي ما احنا قلنا، أو مبادلة. ومعنى مالية كل عين مباحة النفع كالذهب. كلمة عين حاجة اللي محسوسة، يعني التليفون ده اسمه إيه؟ عين. لو واحد بيبيع أكل طعام اسمه إيه؟ عين. واحد بيبيع ثلاجة عين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، واخد بالك؟ عن بيع العينة اللي، وده هيجي لنا برضه في باب الايه؟ باب الربا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر إلى آخر الحديث، تبعتم بالعينة. فكلمة عين يعني شيء ملموس، فالتليفون ده اسمه إيه؟ عين. خلاص، يبقى كلمة عين هنا كالذهب والفضة والأطعمة والعقارات السيارات، كل دي اسمه إيه؟ عين. العقار البيت، واحد بيشتري بيت اسمه إيه؟ عين، كل دي اسمها عين. ومعنى بيع المنفعة، بيع المنفعة كمن يشتري ممرا في دار غيره كي يتمكن من الوصول إلى الشارع، فهذا يقال له اشترى المنفعة ولم يشتري الممر ذاته. دي كتب الفقهاء بتأصل كذا. الوقت مثلا زي ما يسمى ببيع الشقق بالتمليك، زي الشقق بتاعت المساكن، الشقة بتاعت المساكن الأرض ده أرض مين؟ أرض دولة. فلما بنوا العمارات في الهيمة أو في غيرها بدأوا يملكوا الشقق للناس. خلاص، فهنا اشتروا المنفعة، العين دي اشتروها كمنفعة. لكن إذا انهدم البناء آلت الأرض إلى من؟ إلى أصحابها، للدولة. واضح؟ فيبقى الانتفاع بالعين ما بقي العقار، طول ما العقار إيه؟ ها؟ موجود. يبقى دي ايه؟ مسألة ايه؟ اشتراء المنفعة، اشتراء الايه؟ المنفعة. لكن في اشياء بتشترى المنفعة والسلعة نفسها، زي واحد شاري سيارة، اشتريت سيارة من واحد، مش بقى تقعد تركبها شوية في الاخر ايه يقول لك هتهالي تانش، او لما انت تموت ترجع له تانش. لا، السيارة تبقى معك لخلاص تملك ايه؟ السلعة نفسها، العين نفسها ملكتها. مسألة الإيجارة زي ما يأتينا في باب الإيجار، الإيجارة هو الانتفاع بالعين في منفعتها لا في ذاتها. يعني واحد مأجر شقة، اللي مأجر شقة دي ينتفع بها في السكنة، لكن ينفع يبيع لغيره؟ ما ينفعش يبيع لغيره، لأن ليست ملكه أصلا. هو يملك الانتفاع إيه؟ ها؟ الانتفاع به، يملك الانتفاع به، وهكذا. قال: تمليك عين مالية أو منفعة مباحة. هنا برضو لاحظ هنا كلام الفقهاء، قال لك منفعة مباحة، إذا لو كانت غير مباحة فهي حرام. واحد بيشتري خمرة، واحد بيشتري شوية صراصير، خد بالك، كل هذا غير إيه؟ ها؟ غير مباح، هذا حرام، فلا يجوز الشراء له ولا دفع الثمن فيه، وإذا فعل فالثمن حرام والبيع حرام، لأن الشرع نهى عن ذلك، لأن ليس لها منفعة. قال: تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي. قال لك هنا على التأبيد لتخرج الإجارة، فالإجارة محددة وليست مؤبدة، ولذلك ما يسمى بالعقود الدائمة في الإجارة أو عقد المشاهرة كما يقال، فهذا عقد باطل باتفاق العلماء. فيش حاجة اسمها إجارة مفتوحة زي الإجارات القديمة دي اللي هم 5 جنيه و10 جنيه والكلام ده، هذا عقد باطل باتفاق العلماء، لم يجزه أحد. ولذلك اللي ساكن في إجارات قديمة هذا مغتصب لأموال أصحابه. ثم يأتي بجرم آخر وهو المساومة لأصحابه، يجي بقى يطلع، أو مثلا صاحب البيت عايزه يطلع فيقول له خلاص أنا هاخد 100,000 جنيه واطلع، هذا حرام وسحت، لا يجوز. ليه؟ لأن العقد أصلا فاسد وباطل، مش حاسس ما أجره مؤبدة. أمال إيه المؤبد؟ اللي هو الإيه؟ البايع، البايع والشراء. لكن إن يبقى أجارة حاجة مأجرها ويملكها، هذا ليس في دين الإسلام، دي مش عند المسلمين، ده عند القوانين الوضعية والكلام ده، مع إن هم الآن يصرخوا من ذلك. وبرضه بالمناسبة ليس معنى هذا أن يحصل الظلم الفاحش الآن من بعض الملاك، إن يجي بقى الوقت مثلا الملاك الإيجارات مش عارف بكام ألف وبتاع والكلام، ممكن واحد مش لاقي ياكل يجيب الكلام ده. وإن كان لو جيت تكلمه لك يا عم ماله وأنا حر فأنا جبرته، أنا بقول له الشقة دي ب 2000 جنيه، عاجبه يعاجبه، مش عاجبه بالسلامة، واحد تاني يجي أجره، فهو ممكن يرد عليك الرد ده، أنا ما جبرتوش إن هو يسكن عندي، واخد بالك؟ لكن التاني بقى العكس، اللي هو مالك الشقة أو اللي هو مأجر الدكان وقفل الدكان وقفل الشقة على الفاضي، واخد بالك؟ دي بقى زال لمين؟ ها؟ دي زال لصاحب الملك، ما يقدرش صاحب الملك يكح معاه. وتتوارثها الأجيال. خد بالك، ولو جيت تسأل صاحب الشقة ده اللي ساكن في الشقة وفي الدكان، أترضاه لنفسك؟ ترضاه لنفسك؟ هيرد عليك بكل صراحة يقول لك إيه؟ ها؟ لا طبعا ما رضاهوش لنفسي. طيب يا أخي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه؟ نفسه. فلا بد من التراحم بين المسلمين، لابد من التراحم بين المسلمين. مسألة تعلية الإيجارات كل شوية، ويبقى مثلا الراجل ممكن مش لاقي يجيب الإيجار والكلام ده، وكل شوية صاحب الملك يرفع له رفع رهيب، نقول له لا، يعني تراحم فيما بينك وبين الناس، ارحم الناس وارحم ظروف الناس. طالما عندك راجل محترم ساكن خلاص، اللي ليه واحد محترم الأيام دي وناس هادية وناس طيبة يمسك فيه، دي يعني ده نقطة. فانت لقيت واحد كده وعارف ان هو راجل موظف على قد حاله وبتاعه والكلام ده، خلاص مش ضروري بقى كل شويه ترفع اصل اللي حوالينا كلهم ب2000 واصل اللي حواليه مش عارف ايه والكلام ده وتقعد، لا، اللي حواليك ما عندهمش رحمه. انت راجل مسلم، راجل بتصلي، يكون عندك رحمه بالناس، يكون عندك رحمه بالناس. فهذا هو المطلوب بين المسلمين بعضهم بعض. خلاصه الكلام قوله على التأبيد ليخرج ايه يا جماعه؟ الاجاره. فالاجاره منفعه غير ايه؟ مؤبده، غير مؤبده، وانما هي منفعه مؤقته بالتراضي مهما طالت السنين بقى. يعني ممكن واحد ياجر لواحد شقه 20 سنه، ياجر لواحد شقه 10 سنين، تكون محدده الايه؟ المده، تكون محدده الايه؟ المده. قال على التأبيد بعوض مالي، بعوض ايه مالي؟ غير ربا ولا قرض. هنا خرج الربا والقرض، مع ان الربا معوضه، مع ان الربا معوض، الربا مبادله، ولكنها مبادله محرمه لا تدخل في البيع. ولذلك قال تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الايه؟ الربا، عشان ما يجيش واحد يقول لك طب ما هو البيع زي الربا، ما هو ده اللي الكفار قالوه، مش المشكله قالوا كده؟ انما البيع مثل الايه؟ وشوف الجهل بتاعه، ما قالوش انما الربا مثل البيع، لا، ده انما الايه؟ البيع مثل الربا، واخد بالك؟ يعني قصوا جعلوا الربا هي الايه؟ الاصل، واخد بالك؟ فربنا رضى عليهم واحل الله البيع وحرم الايه؟ الربا. عشان ما يجيش واحد يقول لك اهو ما في مبادله هي، لا، نقول له بس دي مبادله محرمه. درهم بدرهمين، أو يعطوا 10,000 أو 1,000 جنيه عشان ياخدهم 1,010 ولا 1,100، هذا هو الربا كما سأتينا في باب. قال: ولا قرض. ولا قرض ليه؟ لأن القرض أيضا مبادلة. ما أنت الوقت لو استلفت من واحد 1,000 جنيه بتردهم قد إيه؟ 1,000 جنيه، ما هي دي مبادلة، الألف اللي أنت خدتهم غير الألف اللي أنت إيه؟ رضيتهم. لكن هذه مبادلة لا ينوى بها التربح، وإنما ينوى بها الإرفاق والإحسان. أنت لما واحد يجي يستلف منك 1,000 جنيه تديهم له، أنت قصدك تربح منهم؟ لا، أنت قصدك أن أنت تفك طرقته، أنت قصدك أن أنت ترفق به، أنت قصدك أن أنت تحسن إليه. فلذلك هي مبادلة لكن لا يقصد بها الإيه؟ البيع والشراء، وإنما يقصد بها الإرفاق والإحسان، يقصد بها الإرفاق والإيه؟ والإحسان. ولذلك تخرج من تعريف الإيه؟ البيع. دي خلاصة الكلام عند الفقهاء. هنقول التعريف بقى تاني بعد التفصيل اللي قلناه. قال ابن مفلح: تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد. انت بقى كراجل بتدرس فقه بقى، واخد بالك، تبقى ايه عندك حس للالفاظ دي، كلمه التأبيد تحسها وتعرف معناها ايه. تمليك يعني ايه؟ تمليك، واخد بالك، يعني ايه معاوضه، يعني ايه مبادله. يجي في زينا بقى الشخصيه اللي احنا بنقوله دي كل، وانت بتبيع بقى كده ازازه الريحه وتاخد التمن، يبقى دي اسمها ايه؟ مبادله، واخد بالك انت، مبادله. اما يجي مثلا اخونا ابراهيم يبيع حته ارض ويقبض ثانيه، يبقى دي برضه ايه؟ مبادله، وهكذا. فكل واحد بقى يقيف الوضع اللي هو فيه وينزل عليه هذا الايه؟ التعريف. قال: او منفعه مباحه على التأبيد بعوض مالي غير ربا ولا ايه؟ ولا قرض. غير ربا ولا ايه؟ ولا قرض. وعند الشافعيه عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على إما أن يملك العين زي أنه تلك أنت اشتريت سيارة ملكت الإيه؟ ها؟ السيارة أو منفعة أو إيه؟ ها؟ أو منفعة زي اللي بأجر شقة كده مثلا خد بالك أنت زي اللي شاري حاجة عشان ينتفع زي المساكن أوضح مثال عندنا اللي هو مسألة الإيه؟ ها؟ الشقق اللي في المساكن دي واضح الكلام دي إيه منفعة على التأبيد يبقى يخرج على التأبيد يخرج مسألة الإيجار ويشمل هذا التعريف جميع أنواع البيوع طبعا الشرح التعريف احنا شرحناه عشان نقراه بقى او نقراه على اساس برضو الاخوه اللي ما بيحضروش ويسمعوا التسجيل معنى المعاوضه المبادله ومعنى ماليه كل عين مباحه النفع يعني كلمه ماليه هنا ما تظنش ان كلمه ماليه في الفقه معناها ايه فلوس لا كلمه ماليه هنا ها يعني مثلا ايه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا مثلا يتبع الميت ثلاث يتبع هنشرح الكلام ده باحاديث واحنا بنقراه كتير بس مش عارفين معناه يتبع الميت ثلاث اهله وماله وعمله فبعض الاخوه بيقرا الحديث ده وما يعرفش يعني ايه ماله فيقول لك طب هو دلوقتي البيت بروح التربه احنا ما شفناش واحد ماشي وشنطه الفلوس ماشيه وراه فيبقى ماله ازاي ده ماله ماشي وراه ازاي ايه المقصود بماله هنا ايه المقصود بماله يعني ماله دي فزوره دي يعني ولا الراس بتاعه لا مش هو الراس مش وراه يتبع الميت او يتبع الميت اهله ما بيشيعوه وماله وعمله قال لك ماله هنا المقصود عبيده وخدمه عبيده ايه فالعبيد والخدم من جمله ايه المال فكلمه المال عند الفقهاء هنا قال لك هنا بقول لك ايه عين المعنى ماليه كل عين مباحه النفع يدخل بقى فيها الفلوس الذهب الفضه السيارات العقارات الفاكهه الاطعمه واخد بالك انت الى اخره اي حاجه بتتباع وتشتري وغير ذلك ومعنى بيع المنفعه كمن يشتري مبرا في دار غيره كي يتمكن من الوصول الى الشارع فهذا يقال له اشترى المنفعه ولم يشتر الممر ذاته ومعنى على التأبيد أن ملكية الشيء تنقل إليه نقلا مؤبدا برضو كلمة مؤيدا دي مكتوبة غلط اللي عنده اللي معاه الكتاب أو النسخة مكتوبة عنده مؤيدا مؤبدا ليس لأحد أن ينتسعها منه وله حق التصرف فيها كيف شاء يعني واحد باع لك حاجة أنت أصبحت حر التصرف إيه؟ فيه ما يجيش واحد مثلا يبيع لك زي يعمل زي جحا يبيع لك الدار ويترك المسمار واخد بالك يقوم ايه ضايق مسمار في الحيطه يعلق عليه الايه الجلابيه بتاعته فالمهم يقول لك انا بعتك الدار الا المسمار الذي في الحائط فانت تيجي تنام بالليل يقوم يخبط عليك جحا ايه يا عم خير يقول لك يا داخل احط الجلابيه بتاعتي على المسمار يا عم انت فلقتني مش انت بيع لي الدار يقول لك بعتك اياها الا المسمار واخد بالك فما ينفعش ان هو مش بيع ده تهريج ده واضح دي تهريج هو باع لك الدار خلاص يبقى باع لك الدار مش يقول لك بعت لك الدار والسلم ايه تابع انا اللي هطلع وانزل عليه لا واضح فالشاهد يبقى انت طالما ملكت الشيء يبقى انت ايه حر التصرف فيه يبقى انت حر التصرف ايه فيه ويخرج بذلك كما قلنا الإجارة فالإجارة ليست على التأبيد وإنما هي منفعة مؤقتة الإجارة منفعة إيه مؤقتة ويترتب على تعريف البيع ألف يخرج من هذه المعاوضة الربا والقرض الربا مع أنه مبادلة ومعاوضة بس معاوضة محرمة طب والقرض ليه يخرج احنا قلنا ليه القرض يخرج لأن ليس القصد من القرض إيه المرابحة أو الربح وإنما القصد منه الإرفاق والإحسان واضح؟ يبقى أول حاجة يخرج من هذا التعريف الربا والقرض اثنين ويشمل جميع البيوع طب إيه أنواع البيوع بقى اللي في الشرع؟ قال فيشمل البيع المطلق وهو بيع العين بالنقد العين اللي إيه؟ العين اللي إيه؟ السلعة العين كلمة عين يعني إيه؟ السلعة اللي بتتباع بالنقد النقد اللي هو إيه؟ اللي الفلوس خلاص؟ طيب حد يضرب مثال؟ مثال بعتك هذا التليفون بألف جنيه يبقى دي بيع ايه يا جماعة سلعة عين بفلوس طيب ويشمل الصرف الصرف اللي هو ايه بيع العملة بالعملة بيع الجنيه الريال بالجنيه الدولار بالايه بالجنيه وهو بيع العملات ويشمل المقايضة. المقايضة اللي هي المبادلة، اللي بعتك هذا المحمول بهذا المحمول ثم يدفع الفرق بينهما، يبقى دي بيع سلعة بإيه؟ ها؟ سلعة. وقال وبيع العين بالعين، أي بيع السلعة بإيه؟ بالسلعة. يترتب على التعريف جيم عقد البيع ملزم للجانبين للبائع والمشتري، ولا يشترط فيه الإعلان كالنكاح. النكاح يشترط فيه الايه؟ الاعلان. لكن مش شرط وانا ببيع لك التليفون ده ان احنا نلم البلد علينا ونقول ابراهيم اشترى من الشيخ مجدي التليفون، مش شرط هذا. لا، ممكن بيني وبينك انا قاعدين في اي مكان محدش قاعد معانا، اشتري التليفون ده عم ابراهيم، تفضل الثمن الشيخ مجدي، بس لا يشترط فيه الايه؟ ها؟ ولذلك في التعريف ما قالكش ايه؟ مع الاعلان، لا، قال التراضي، ده في تراضي بين البيع والايه؟ والمشتري. وملزم الجانبين. ولا الإشهاد. لا يشترط في الإشهاد، اشترطش في الإشهاد. قال ولذلك قال الذي يتحقق فيه الرضا من الطرفين ولا يشترط الإعلان كما هو الحال في عقد النكاح. يبقى عقد النكاح فيه إعلان، لكن عقد البيع ايه؟ الشرط فيه إعلان. طيب مسألة وضع الشهود، نعم وضع الشهود، يوضع الشهود مفيش مشكلة، واضح. لا، دي هي باب التفصيل بقى، هل الشرط الجزائي جائز أصلا، وهل إذا كان جائز فهل يلزم الطرف الآخر، ده هيجي إن شاء الله بالتفصيل، وهو جائز على الراجح. يعني ها يعني في التعريف أنه ناقل للملكية، فتنتقل ملكية البائع للمشتري وملكية المشتري للبائع، يعني خلاص الفلوس بيملكها البائع والسلع بيملكها مين؟ المشتري، خلاص. وإذا تفرق لزم البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إلا إذا اشترط الخيار. وهيجي لنا باب في البيع اسمه باب الخيار، واحد يقول لك وفي خيار وقته، لا، باب الخيار ضمن يبقى في خيار، مثلا يقول له إيه؟ مثلا إذا كانت السلعة فيها عيب مثلا فأرجعها إليك أو كذا، أو مسألة الضمان، واضح الكلام؟ الكلام كل دي يدخل في باب الخيار. طيب، لكن هنا الأصل إن بمجرد التفرق يقع البيع، تم البيع. فإذا أراد أن يرجع في البيع، إذا أراد أن يرجع في البيع فتسمى الإقالة، ودي لها باب برضه في الفقه، باب الإقالة. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أقال أخاه أقال الله عثرته. لكن الإقالة غير ملزمة، يعني واحد خلاص البيع تم والسلعة ما فيش فيها عيب ولا فيها أي حاجة، فأنت لما روحت البيت لقيت مثلا زوجتك اشترت السلعة دي، فأنت جيت رحت لصاحب الدكان قول له والله أنا رحت يعني لقيتهم اشتروا جابوا، فالحاجة دي مش هيبقى لها لازمة عندي. فهنا في الحالة دي يستحب أن تقيل أخاك، ممكن تنقص من الثمن إذا كان هو مثلا خدها طلعها من الكرتونة، بعض الناس يقول لك ده طلعت من إيه؟ من الكرتونة، فتنزل 100 جنيه خلاص ما فيش مشكلة. كل ده هيجي برضه بالتفصيل في مسألة باب الإيه؟ باب الإقالة، مش عايزين نسبة الأحداث. طيب، مشروعية البيع. قال البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وغير ذلك من الآيات. ويدخل في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا منع البيع عند وقت معين، إذا دي دليل على أن البيع الأصل أنه جائز في أي وقت، لأنه منع في وقت إذا جائز في كل الأوقات. هيجي الكلام ده يا مسام، هيجي حكم الإشهاد في البيع والكلام ده بالتفصيل إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كل دي آيات تدل على مشروعية إيه يا جماعة؟ البيع. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في أبواب البيوع. طبعا يعني في أحاديث كثيرة في هذا الباب، هو بيكتفينا في الفقه غير الحديث، الحديث بيذكر الايه؟ الحديث كله، لكن هنا المهم ايه؟ المسائل الفقهية، فلذلك بيذكر بس ايه؟ آية آيتين، إيه حديث حديثين وهكذا. وطبعا يدخل في ذلك حديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه. قالت إن من الناحية العقلية الحكمة تقتضي هذا الإيه؟ هذا الأمر. ليه؟ لأن الناس يحتاج بعضهم إلى ما في أيدي بعض، صح ولا لا؟ في حاجة عجبك عندي وفي حاجة عجباني عندك. السبيل لمن يعجبه الشيء سبيلان، إما أن يأخذها بطريق شرعي مباح وهو البيع، وإما أن يأخذها بطريق محرم وهو الغصب والسرقة، صح كده؟ فلذلك لأن هذا تقوم عليه مصالح العباد فأباح الله عز وجل البيع رحمة بالعباد ليرزق بعضهم من بعض، ولأن بعضهم يحتاج إلى بعض في شتى المجالات. أنت محتاج للي عندي وأنا محتاج للي عندك، وإحنا الاثنين محتاجين لحاجة عند واحد ثالث، وهكذا. ولذلك تنوعت الصناعات والتجارات والزراعات لتقوم مصالح العباد ويرزق بعضهم من بعض. فلذلك هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أحل الله البيع. ولذلك قال والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. الحرج بقى أن يلجأ إلى السرقة، يلجأ إلى الظلم، يلجأ إلى الاغتصاب، اغتصاب هذا الشيء. فحرم الإسلام كل ذلك وجعل طريقا شرعيا لأخذ ما عند الغير بالتراضي فيما بينهم. يبقى مبسوط وفرحان وبيديك الحاجة، وانت مبسوط وفرحان وبياخد منك ايه؟ الفلوس. واخد بالك دوت امتى؟ لما يبقى في تراضي بين البائع والمشتري. أما عن أفضل المكاسب، ما هي أفضل المكاسب؟ أهي التجارة أم الصناعة أم الزراعة؟ ما هي أفضل المكاسب؟ اختلف السلف في ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. فقال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، دي أصول المكاسب. لكن هل هي كل المكاسب؟ لا، ليست هي كل المكاسب، في هناك طرق أخرى طالما ليست محرمة، لكن دي الأصول، دي أصول المكاسب، الزراعة والتجارة والصناعة والصنعة. والأشبه بمذهب الشافعي رحمه الله أن أطيبها التجارة. قال أي الموردي: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة. يعني بقول لك في مذهب الإمام الشافعي أطيبها التجارة، الموردي بقول لك أطيبها عندي الإيه؟ الزراعة. ليه؟ قال لك لأن الزراعة أقرب إلى التوكل على الله. وتعقبه المناوي بحديث المقدام الذي في الباب: لو ما أكل أحد أو أحد طعاما خيرا من عمل يده، أو من يأكل من أن يأكل من عمل يده، أو من كسب من التجارة، من كسب يده. وقال: وتعقبه المناوي بحديث المقدام الذي في هذا الباب، وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، أطيب الكسب كان بعمل اليد. قال: فإن كان زراعة، فإن كان مكتوبة خطأ في بعض النسخ برضه اللي معاك كتاب، فإن كان زراعة أو زارعا، إن كان زراعة، لأن مكتوب عندي غلط، مكتوب عندي زراعا، مكتوب عندي زراعا وده خطأ، إما تكتبها زارعا أو إيه؟ زراعة. إن كان زارعا صح، إن كان زارعا صح، لكن عندي نسخة مكتوبة كاهن، كاهن ودي طبعا خطأ فاحش، خطأ فاحش، مكتوب قال كاهن زراعا، فكلام طبعا مش مفهوم. ودي فايدة الدراسة على إيد الشيخ، يعني فايدة قراءة الكتب، ممكن واحد يجي يقرأ الكلام ده لوحده، إيه كاهن زراعا، إيه كاهن، لا هي فإن كان، يعني مش كاهن خالص، إيه فإن كان، فين إيه فإن كان زراعة، لا لا النسخة الثانية، لا النسخة اللي بتصور منها أجود من كده. فإن كان زارعا، صححها بقى، صح الجملة، فإن كان زارعا أو زراعة فهو أطيب المكاسب. ليه بقى؟ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد. ما هو برضو الزراعة يا عم أحمد بيعمل إيه؟ الفلاح بيمسك البذور يبذرها، بيقلب الأرض، بيمسك المسحة، بيحول المية، بيلف الطروم عشان يجيب المية المكان، واخد بالك أنت؟ فدي تدخل برضو في عمل الإيه؟ عمل اليد. ويضاف إليها التوكل إيه؟ على الله سبحانه وتعالى. يضاف إليها التوكل على الله، واخد بالك في هذه المسألة. ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدمي وغير الآدمي، يعني الزراعة بيستفيد منها إيه؟ الآدمي وغير الإيه؟ الآدمي. وحتى التجار تقوم حياتهم بالزراعة. هو التاجر ده عشان يروح يتاجر مش لابد إيه؟ يأكل. هيأكل من إيه؟ هيأكل من إيه؟ هيأكل فلوس؟ لا، هيأكل الزراعة اللي الحاجة اللي بتخرج من الأرض. فكله يحتاج إلى الزراعة، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه، أن يؤكل منه بغير عوض. يعني أحيانا مثلا واحد معدي كده ياخد طماطمية، واخد بالك؟ أحيانا واحد يتمحك في شوية تمر أو شوية حاجة وهو في الأرض بيزرع، فتطيب النفس بذلك، واضح؟ فلذلك هنا بيرجح أن الزراعة أفضل الإيه؟ أفضل المكسب. قلت اللي هو ابن حجر بقى الكلام ده كله لابن حجر. وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد. هنا ابن الحجر دخل في باب تاني خالص، قال لك من أفضل المكاسب إيه؟ الغنيمة. الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، واضح؟ فده من المكاسب، دي من المكاسب، وهو كسب النبي صلى الله عليه وسلم وكسب أصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله وخذلان كلمة أعدائه، وفيه أيضا النفع الأخروي. يبقى الجهاد في نفع دنيا ونفع كمان أخروي. قال أي النووي: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل. لا، يبقى هنا بيفضل بين الزراعة والتجارة. قلت أي الحافظ ابن حجر: وهو مبني على ما يحدث فيه من النفع المتعدي، ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة فقط، بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعدي لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك مختلف المراتب، قد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والعلم عند الله. يقول لك يا عم الشيخ، طب الكلام ده لازمته إيه؟ إن إحنا بنقارن بين الفلاح والصنايعي والتاجر. أنت عارف الكلام ده كلام رائع، كلام عالي جدا. أنت عارف بيلفت النظر هنا ليه؟ ألا يكون همك في بطنك وهمك في مالك، وإنما يكون همك في الآخرة. إذا كنت صانعا فابتغي ما عند الله فهو الأبقى، وإذا كنت زارعا فابتغي ما عند الله فهو أبقى. يعني بيلفت نظرك ابن حجر والنووي وكل الكبار دول، بيلفتوا نظرك لإيه؟ إن أنت وأنت بتتاجر أو أنت بتزرع أو أنت بتصنع، إن أنت بتقوم بفرض كفاية وهو سد حاجات المسلمين. واضح الحتة دول مش واضح؟ يعني واحد نجار، انت بتقوم بسد حاجة المسلم لما يحتاج يعمل أوضة وسرير عشان ينام عليه، انت كده بتخدم أخوك المسلم. فتتق الله في خدمتك له، وتتراحم فيما بينك وبينه في الايه؟ في المعاملة. ارحمه ترحمه. واضحة؟ ايه اللي بيحصل في البلد الأيام دي؟ ظلم حكامها وظلم بعضهم ليه؟ لبعض. إن الساسة ظلمة وإن الناس نفسها ظلم، الناس نفسها ظلم. اللي بيهربوا 300 طن سكر، شوف تخيل كده 300 طن سكر من التموين متهرب عشان يتباع. شوف ال 300 طن دي اللي صاحبهم شاريهم ب 3 جنيه أو ب 4 جنيه كيس، شوف لما يهربوا وبيعوا ب 10 جنيه كيس الكيلو، شوف ال 300 طن يكسبوا كام جنيه، كم مليون ولا كم مليار، والشعب مش لاقي كيس سكر يجيب، وده يهرب 300 طن. ليه؟ لان كله فساد في فساد. كله ففساد لا يؤخذ على ايدي الفاسدين. وزير الزراعه اللي بتحاسب لغايه دلوقتي بقول لك فاسد وحرامي مش عارف عامل كام مليون، والتاني بتاع التموين اللي كان قاعد في فندق على حساب الدوله في الليله مش عارف بكام الف جنيه، دول ما بيتحاكموش لغايه دلوقتي ولا هيتحاكموا ولا يتحاكموا اذا كان اللي قبلهم ما اتحاكموش اصلا وطلعوا كلهم براء بعد كده، وطلع الشعب اللي حرام، واخد بالك؟ فانت منتظر ايه؟ منتظر ايه؟ فلذلك هنا بنبهك لحاجه، ان اذا اذا اذا لم يكن التراحم بين الناس في المعاملات اصبحت غابه كما ترى. زي ما انت شايف الوضع دلوقتي، ناس بتاكل في بعضها ولا حسيب ولا رقيب له. مفيش رقاب على حد. الدولار يطلع يطلع يطلع زي ما يطلع، والجنيه عمله لغايه ما يغلى مفيش مشكله، واخد بالك؟ السلع مش عارف بقى مفيش مشكله، دي مصاب. فلا بد من التراحم بين المسلمين، ولا بد من النيه الحسنه. وانت بتتاجر ترحم، وانت بتزرع ترحم، وانت بتصنع ترحم. دي مقصود العلماء يا اخواننا من هذا الكلام، هو لفت القلوب الى ايه؟ الى اخر. اما الدنيا فالدنيا كلها زائله، التاجر هيزول ماله وهيزول هو عن ماله، الزارع نفس الكلام، وهكذا. ماشي. قولهم أفضل المكاسب هو لفت الأنظار ولفت الانتباه إلى أن تبتغي بعملك الدار الآخرة، فهذا الذي يبقى لك أجره. أما ما تحصله من الدنيا فهو زائد. الكلام ده بقى بيقوله كل اللي شغال في أي حاجة، سواء تاجر، سواء دكتور، سواء مهندس، سواء صنايعي، سواء فلاح، أي واحد شغال في حاجة كله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ومش معنى كده ان بتقول لك عيش فقير، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى في مساحة الرحمة موجود، يبقى في مساحة التقوى موجود، واخد بالك؟ مش يبقى همك ان انا اكسب وخلاص، ان انا اخد فلوس وخلاص، المريض يجي لي حتى لو شحت ثمن الكشف ما يمنيش، المهم يدفع، المهم يدفع. ولذلك هذا الظلم الذي فشى بين الناس في هذه الأيام بسبب عدم التراحم فيما بينهم، إن بعض الناس عايش إن هو يعيش بس، أنا ومن وراء الطوفان، ما يهموش، ما يهموش، ممكن ما يهموش إن أخوي يعيش، ممكن ما يهموش إن أخته تعيش، ممكن تبص تلاقيه معطل المواريث وأكل أموال إخواته بالباطل، ومعطل المواريث يقول لك أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ يجبرني هو اللي راكب على البيت وهم مأجرين بره، فاللي عايز يبيع وعايز يخلص. لا، غصب عنك يجب إن أنت تبيع، إما تخلصهم بحقهم، لا إما غصب عنك تبيع البيت وكل واحد ياخد نصيبه. طب أنت تروح فين؟ تقعد في الشارع ولا تعطل الحقوق، واخد بالك؟ لكن للأسف يلا نفسك أهم حاجة هو وخلاص، وهذا بسبب الظلم الذي فشى بين الناس. فضل الاكتساب، في الاكتساب والعمل فوائد كثيرة أذكر منها. واحد، فيه معنى التوكل على الله وطلب الفضل منه، قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ب، يستعان به على الإنفاق في سبيل الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فعشان تتصدق ينبغي ان انت تكسب، ينبغي ان انت تكسب، ففيها إعانة على التصدق في سبيل الله. وأيضا فيها يتعفف به الإنسان عن ذل السؤال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وفي الرواية الأخرى: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. أيضا من فوائد الاكتساب الانشغال به عن البطالة واللهو. للأسف الآن بعض الشباب لا عايز يشتغل ولا عايز يتكسب، ومال عايز ليه؟ يقعد ينت عن النت طول الليل ويقعد يشخر على السرير طول النهار، هذا ما يريده. لكن عشان تقول له روح يا ابني اقف في محل ولا اشتغل، يقول لك هيدوني كام يعني؟ 500 600 ملطوش هيعملوا لي ايه؟ طب ما تروح تاخد الملاطيش دي من السكه بدل ما انت قاعد بلطجي ما بتعملش اي حاجه، واخد بالك؟ لما تاخد الكام ملطوش دول لغايه ما ربنا يعينك. لا، الواد عايز ايه؟ يبقى يا مدير عام يا بلاش، لان امه لما ولدته نزلته عند الدكتور على كرسي جلد، فهو متعود ان يبقى مدير عام، لا كده لا بلاش. قال: فالانشغال ينشغل الانسان عن البطاله واللهو. قال الحافظ: ومن فضل العمل باليد الشغل بالامر المباح عن البطاله واللهو وكسر النفس بذلك. من فوائد العمل والاكتساب في العمل قوه للامه لكثره انتاجها واغناء افرادها، فيعود ذلك عليهم بالاستقرار النفسي والرعاية الصحية واستغنائها عن أعدائها والمهابة لها في أعينهم وغير ذلك من الحكم والفوائد التي تعود على الأم. طبعا الكلام ده كلام جميل لو فهمته الأم، لكن الأم الآن تنفق على الراقصات، تنفق على البلطجية. إن تسمع إن واحد من البلطجية اللي عامل أفلام الأيام دي، واحد عاطله ألم مش عارف ذهب بقد إيه، مش عارف بيعه بكم ألف جنيه، ومش عارف الراقصة الفلانية مش عارف جالها عربية من الحتة الفلانية، وإن الراقصة الفلانية طلعت الأم المثالية، خد بالك؟ حاجات عجيبة في هذه الدنيا العجيبة الغريبة التي نحن فيها. وبدأت الأمة تحتاج إلى أعدائها في كل شيء، في كل شيء الآن تحتاج إلى أعدائها، حتى في أكلها، حتى في شربها، حتى في علاجها. فهانت الأمة بعد أن كانت في صدارة الأمم، بعد ما كانت في صدارة الأمم أصبحت الآن في ذيل الأمم، وكل ذلك بسبب تخليها أولا عن دينها. لكن لما كانت الأمة معتزة بدينها ترفع شأن دينها، رفع الله لهم شأن دنياهم. أما لما هان الدين عليهم أصبحوا من أذل القوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر صلى وطردتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. العمل سنة الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم. اعلم رحمك الله أن الاحتراف والتكسب قام به خير الخلق وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم من بعدهم الصحابة، ثم من بعدهم أو من بعدهم أصل من بعدهم الصحابة، أصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا. وقد تكاثرت الأحايات والأحاديث في بيان ذلك. قال تعالى عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال تعالى: وألنا له الحديد، مع أن داود عليه السلام كان ملكا من الملوك. وعن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وثبت في الحديث أن نبي الله زكريا كان نجارا كما في مسلم. وعمل موسى عليه السلام أجيرا 10 سنين كما قال تعالى حكاية عن الرجل الصالح: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وقد تاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة كما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ في البخاري ومسلم. فكل هذه النصوص تدل على أن أنبياء الله كانوا يعملون بالحرف. وأما ما ورد عن عمل الصحابة رضي الله عنه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح يعني رائحة، يعني من الشغل والكلام ده كان بيطلع لهم ايه رائحه عرق ونحو ذلك. فقيل لهم لو اغتسلتم, قيل لهم لو اغتسلتم, ولذلك حق على المسلم ان يصيب ماء على جسده او ان يصب ماء على جسده كل اسبوع. ومعنى لهم ارواح اي روائح بسبب العرق وبسبب العمل. وعنها رضي الله عنها قالت لما استخلف ابو بكر رضي الله عنه قال لقد علم قومي أني أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين, فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين. يعني أبو بكر قبل ما يبقى خليفة كان له شغل بيتكسب منه, الوقت أصبح خليفة فيقوم بشؤون المسلمين فيخرج من بيت المال مالا له لأنه أجير عند من؟ عند المسلمين. ودي دليل على أن الخلفاء والأمراء والسلاطين والرؤساء والوزراء يعملون عند من؟ عند الناس أجراء, مش بتفضلهم على الناس, لا, إن هم أجراء عند الناس. ومعنى الحديث أن أبا بكر كان صاحب حرفة يكتسب منها, فلما ولي الخلافة شغل عن حرفته لأمر المسلمين ففرض له حاجة من بيت مال المسلمين, فرض عطاء أو أجرة من بيت المال يأكل منه هو وأهل بيته. وقوله وأحترف للمسلمين فيه أي أنظر في أمور المسلمين وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا, فرجع أبو موسى إلى آخر الحديث وفيه قال قال عمر أخفي علي هذا, يعني أنك استأذنت ولم آذن لك ثلاثا, أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث معروف مشهور أنه استأذن ثلاث مرات فلم يخرج عليه عمر فانصرف, فلما ولى دعاه عمر فقال ما منعك؟ قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا في الأذن لك وإلا فارجع. فعمر هنا زجره حتى لا يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذهب ليأتي بمن يشهد له أن رسول الله قال ذلك. فعمر كأنه خفي لا هذا الأمر فحسب إن أدب الاستئذان ثلاث مرات عمر بن الخطاب ما يعرفهاش, فقال ألهان الصفق في الأسواق. يعني إيه الصفق في الأسواق؟ يعني التجارة في الأسواق. فالدرس اللي كان عليه الدور أو الدرس اللي النبي قال فيه الكلام ده كان عمر فين؟ كان يتاجر في السوق, كان يتاجر في السوق. ولذلك أنت لما يفوتك علم زي ده وتلاقي إخوانك وزمايلك اللي كانوا حاضرين معك في يوم من الأيام واستمروا في الدورات خلصوا كتاب العبادات وخلصوا النكاح وخلصوا الطلاق والوقت في البيوع وانت لسه يا دوب بتحط رجلك على السلم, وصل تحزن على نفسك. ولما تحزن على نفسك ما تفوتش. يعني يا أخوانا لما نفرغ ساعة أو ساعتين من وقتنا لله ونقعد درس زي دوت أو درس زي الدرس بتاع الحديث بتاع الشيخ سيد اللي بعد شوية, إيه المانع؟ ما احنا الدنيا قاعدين نلف وندور فيها, هل أعطتنا شيئا؟ يعني اللي قاعد يلف وينكت في الدنيا ده هل هيأخذ أكثر من رزق؟ الجواب لا. هل الساعة اللي هتعملها لله دي هتعطلك عن حاجة؟ الجواب لا. لكن إن أنت تبقى راجل وشغال في الدعوة وراجل ملتزم وأنت لا تفقه ولا تفهم أبجديات الإسلام, يعني إيه؟ يعني سبحان الله, ألا تحزن على نفسك؟ ألا تبكي على نفسك؟ لو جيت تقول لبعض الشباب أو بعض الإخوة اللي ملتزم بقى 10 سنة حافظ قد إيه من القرآن؟ تجد للأسف إجابات مخزية. خلصت كم باب؟ مش هقول كم كتاب, مش هقول لك كم كتاب في الفقه, لا, كم باب من أبواب الفقه, تجد الإجابة المخزية. بقى لك قد إيه ملتزم؟ 10 سنين 20 سنة؟ طيب أنت بالطريقة دي, الواحد الكلام ده بقوله لنفسه بقوله لإخواني, هل إحنا بقى بالطريقة دي مؤهلين إن إحنا نربي أولادنا على الدين؟ إذا كنا إحنا أول ناس بنفرط في الدين, إذا كنا أول ناس بنضحي بالدين, هتيجي في يوم من الأيام بقى ابنك ده هتربيه على الدين؟ هتعلمه الدين؟ إذا كنت أنت مش فاضي أصلا للدين هتعلم ابنك إزاي؟ وفي الآخر نرجع نبكي, الولد ضاع, الولد. طب أنت فين أصلا؟ أنت فين أصلا؟ مش هقولك فين من ولادك, فين أنت من الدين أصلا الأول قبل ولادك؟ لأن فاقد الشيء يا جماعة لا يبطل, فاقد الشيء لا يبطل للأسف الشيء. فلنحرص أخوانا لما نعمل درس في الأسبوع زي الدرس دوت, نقول لك فقه البيوع, كتاب التوحيد, كتاب صحيح البخاري, دي نعمة, نعمة كبيرة. والله يا أخوانا في غيرنا نفسه يعمل مقرأة في الجامع اللي في بلده ما يتسكر يعملها. والله في ناس نفسهم يفتحوا المصحف في الجامع اللي في قريته بيضطرب بره المسجد والفراش بتاع الجامع يقول له روح ما تعمليش مشاكل عشان هيقعد يقرا في المصحف انت لما ربنا يمن علينا في بلد زي شربين والحمد لله في دروس علم موجوده هنا في مسجد هادي الرحمن وفي المنشيه وفي قباء وفي فجر الاسلام وفي مساجد كتير في البلد دي نعمه من ربنا يا اخوانا دي نعمه من ربنا ان احنا نتعلم امور ديننا لان اذا فرطنا في الدين هيكون حالنا زي ما انت شايف دلوقتي إن أصبحت أمة الإسلام الآن ممزقة البلاد مشرذمة الأوصال يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض أصبحوا الآن في ضنك من العيش كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك أيضا من الأحاديث في فضل التكسب ونقرأ الأحاديث بسرعة حتى نختم. وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصلح. الصرف اللي هي تجارة العملة إن واحد بيغير ريال بجنيه أو بيغير دولار بجنيه فدي لها أصول في الشرع. الأصول هي إيه؟ سلم واستلم ها ها وده هيجي لنا باب مستقل اسمه باب الصرف اسمه باب الإيه؟ الصرف. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما باب المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله. يعني سؤال مهم ليه أبو هريرة مع إن في فضل في صحابة كثير أفضل منه من المهاجرين والأنصار لكن أبو هريرة أكثر الناس رواية عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر فأبو هريرة بيسألوه بيقولوا له تشبعنا أنت أكثر واحد حافظ أحاديث أنت أكثر واحد رواية الأحاديث واخد بالك فليه؟ فشوف بيقول لهم إيه؟ إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق الصفق اللي هو إيه؟ التجارة. وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم عمل أموالهم. الجماعة الأنصار كانوا شغالين في الزراعة والجماعة المهاجرين كانوا شغالين في الإيه؟ في التجارة. وكان أبو هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه على ملء بطنه فقط فلذلك حفظ ما لم يحفظه غيره هو نعم تقلل من الدنيا لكن ساد الدنيا بعلمه الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن معظم بركات هذه الأمة من أحاديث نقلها من؟ أبو هريرة رضي الله عنه فهو من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بألا ينسى ما سمعه فكان يسمع الشيء ويعيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما نسيته أو وما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك إحدى نساء قصة معروفة. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فيما فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله. طبعا ربنا فتح عليه بعد ذلك فأصبح من الأثرياء ومن الأغنياء. طيب نكتفي بهذه الأحاديث وبقية الأحاديث عندنا ثلاث أحاديث أخرى في فضل التكسب وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فخلاصة هذا الكلام أن هذه مقدمة في كتاب البيع. نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في نقلها وفي شرحها ووصلها ونسأل الله أن ينفعنا بكم بما قلنا وبما سمعنا ونذكر بدرس أخينا فضيلة الشيخ سيد الجندي بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.